بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومساكم بالخير والعافية. في هذا المقطع أتكلم على ما وعدت على إتمامه من ذكر كتاب آخر في المذهب غير مشهور، بل لا يكاد يذكر يعني عند طلاب العلم الحنابلة. وسبحان الله، يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام عليه قبل ساعتين تقريبا من كلامي الذي سيكون في البث المباشر على صفحتي في الفيسبوك، فيما يتعلق بهل النجديون قدموا للمذهب الحنبلي ما لم يقدمه غيرهم، ولولاهم ما بقي المذهب وما وصل إلينا. طبعا هذا ردا على بعض الدعاوى التي تروج هذا. طبعا الكلام هنا على السلفية النجدية وليس كل النجديين، يعني الوهابية بصورة أوضح. هل الوهابيون هم الذين خدموا المذهب في القرون المتأخرة ولولاهم ما وصل إلينا، ولم يخدم المذهب أحد كما خدمه هؤلاء؟ نتكلم إن شاء الله بعد ساعتين عن هذا، لكن يعني حتى لا أخرج عن مقصود هذه السنابات، هذا الكتاب كما ترون عنوانه الأعلاق، وهو مجموعة رسائل وكتب جمعها الدكتور سعد بن محمد العبد اللطيف. في ضمن هذا المجموع رسائل، عدة رسائل، أولها كتاب للشيخ إسماعيل بن رميح النجدي، وهو متوفى سنة 1010 هجريا، يعني قبل وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنحو قرنين، يعني متقدم جدا. فهو متقدم جدا يعني على الدعوة النجدية. هذا الكتاب اللي هو في داخل الأعلاق اسمه الدر المنظوم في غرائب من العلوم أو مجموع ابن رميح، وهو مكون من جزئين أو من قسمين، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الجزء الأول أو الكتاب الأول قال كتاب الدر المنظوم في غرائب من العلوم، هو الكتاب كله ليس كبيرا، يعني استغرق من صفحة 53 إلى 137 أظن في هذا اللحظة، يعني 137، نعم بالفعل إلى صفحة 137، هذا آخر الكتاب بقسميه، بالكتابين معا. فالجزء الأول من هذا الكتاب في الآداب، بدأه بالآداب، وهذا يعني لا أريد أن أتحدث عنه بالتفصيل، لأن إحنا مهتمين بالكلام على الكتاب الفقهي. يعني قال كتاب في آداب الدنيا والدين وكتاب في الفقه. كتاب الآداب لم يستغرق كثيرا، من صفحة 55 إلى صفحة 71، ثم بدأ بالكلام على الفقه، وهذا الذي أريد الكلام عليه. الكتاب اعتمد على كتاب الإقناع للحجاوي، يعني أخذه معتمدا على كتاب الإقناع، وقال في مقدمته كما ترون الكتاب الثاني من الدر المنظوم في الفقه من غرائب المسائل، تأليف الفقير إلى الملك العلي إسماعيل بن رميح الحنبلي، المقدمة. ثم قال أما بعد، فهذه مسائل غرائب تدعو إليها الحاجة، نقلتها من كتاب الإقناع وغيره، لكن هو اعتماده الأكثر على الإقناع، نقل من المغني ومن الإنصاف وغيرهما، لكن الأكثر كان الإقناع. أمنح به كل مستفيد وأنفع به كل مستزيد، أرجو بذلك من الله الثواب والنجاة يوم الحساب. بدأ بالمياه. الكتاب مختصر وذكر كثيرا من المسائل في الأبواب، ولكنه لم يستوعب مسائل الأبواب، ولم يذكر كثيرا من المسائل المهمة أيضا، إلا أنه ذكر قسما لا بأس به، يعني وطريقته مختصرة ومرتبة، يعني ترتيبا لا بأس به. والحقيقة أن الكتاب مفيد، يعني لو جرد أو قرأ، لو قرأه طالب العلم يحصل تصورا على معظم أبواب الفقه، فسيستفيد كثيرا. يعني كما ترون الآن، باب المياه بدأ بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء خلتين لم ينجس، وهما ذراع اليد طولا وربعه عرضا وعمقا، إلى آخره. يذكر فوائد، يعني كما ترون أنا لا أريد أن أطيل في القراءة، لكن الصورة أمامكم الآن. يعني تكلم هنا على بعض الأمور المتعلقة بالنجاسة، أدخلها في الكلام في أثناء الكلام على باب المياه، ما تنجس دم القمل والبراغيث وما تنجس من الأطعمة، هذه تذكر في باب إزالة النجاسة. البسملة في الوضوء واجبة وتسقط سهوا، يعني يشبه شيء يعني إلى حد ما منهج السالكين للشيخ السعدي. الشيخ السعدي أيضا رحمه الله في كتابه منهج السالكين لم يرتب الكتاب على الأبواب المعروفة، وإنما كان يدخل أبوابا في أبواب وفصولا في فصول، ولا يرتبه على الترتيب المعروف. فهكذا المؤلف يعني لا يسلك مسلك الترتيب الصارم في الأبواب. يعني هنا باب المياه تكلم فيها على المياه، تكلم فيها على النجازات، تكلم فيها على مسائل في الوضوء، الصفحة الثالثة انتهى الكلام، ثم الوضوء أهو وفصل في الحيض. أين الكلام على الترتيب المعروف، السواك وسنن الوضوء والآنية، والآنية طبعا قبل السواك وسنن الوضوء، وبعدين نتكلم على الوضوء والنواقض ومسح الخفين، هذا غير موجود هنا. فصل في الحيض، وبعدين يتكلم على التيمم، فصل الحيض يعني ما فيش كم سطره، هذا كل كلامي في الحيض. بعدين فصل في التيمم، وبعدين نرجع تاني نتكلم على النجاسات، ويعفى من النجاسات عن يسير طين شارع ولو تحققت أو ولو تحقق نجاسته. يعني في نوع من أنواع عدم الترتيب في الحقيقة، لكنه يعني من باب التصوير العام للفقه والمرور على كثير من أبواب الفقه ومسائله. فانظر يعني الطهارة استغرقت معه صفحة 2-3-4 صفحات، انتهى الكلام في كتاب الطهارة كله، ثم كتاب الصلاة وتكلم عليها، بدأ بفضلها يعني، وبعدين تكلم على بعض المسائل، ثم انتقل إلى فصل في سجود السهو مباشرة. يعني تجدون الكتاب مختصر، فصل في صلاة الجماعة، فصل في القصر، خلاص كده انتهينا من كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة. يعني ترك أبواب في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لكن أنا كما أقول لك هو كتاب مختصر، فهو كتاب مختصر في الحقيقة. يعني هو لا يذكر كثيرا من المسائل المهمة، ولكنه يعني كأنه أراد التقريب والتصوير لمعظم المسائل المتداولة يعني، أو التي يحتاجها المبتدئ. هو شبيه جدا بمنهج السالكين، لكنه يعني مسائله أكثر من منهج السالكين. فمثلا كتاب الزكاة أيضا يعني صفحتين ونص تقريبا، يعني صفحة هذه وهذه ثم نصف صفحة انتهى كتاب الزكاة. كتاب الزكاة نصف صفحة، صفحتين ونص. كتاب الصيام نصف صفحة، ويسميه فصل يعني، مش حتى كتاب، فصل في الصيام، فصل في الحج، صفحة واحدة. ثم انتقل إلى البيوع، أو صفحة ونصف يعني، أو أقل من نصف، ثم كتاب البيوع. لكن يعني ومع ذلك يذكر فوائد. يعني مثلا هنا ذكر مسألة العينة، ذكر فائدة في التخلص من الحرام والفساد، إذا بعت مثلا دراهم بتمر أو عيش ثم حل الأجل وليس عند غريمك وفاء من التمر أو العيش إلى آخره، ينبه على أغلاط المفتين في زمانه، وهذا تكرر معه في هذا الكتاب يعني على اختصاره، لكن من فوائده أنه ينبه على أغلاط المفتين. مثلا في نفس هذه الفائدة قال: وقد غلط فيها مفتية كثير لقول العلماء كذا وكذا ومراد العلماء كذا وكذا، فهو ينبه على الغلط في الفهم ويذكر مراد العلماء. تكلم في البيوع يعني كما ترون فائدة، يذكر فوائد، عدة فوائد في الصفحة الواحدة، ويهتم جدا ب بعض المسائل المعاصرة والتي يراها مهمة. ثم عقد فصلا في الربا، يعني هو الكلام في البيوع والمعاملات عنده أكثر من الكلام في العبادات. يعني العبادات كلها لم تستغرق إلا صفحات معدودة كما رأيتكم، لكن البيوع انظر يعني أطال فيها. هنا أيضا الربا عقد له باب الربا، تكلم فيه، فصل في بيع الأصول والثمار، وهكذا. يعني الشيخ رحمه الله له عناية في المعاملات أكثر في الكلام عليها، يعني أكثر من الكلام الذي يذكره في العبادات. يعني أيضا من يعني من فوائده أنه أو من طريقته يعني أنه يتكلم بضمير المخاطب، يعني يخاطب القارئ كأنه يخاطبه: انظر إلى نفسك، افعل، أين مجلسك، كذا، يعني يكلمه إذا قمت من نوم الليل، يعني كأنه يخاطب شخصا يعلمه ويدرسه. هذه يعني هذا أسلوب جميل مع المبتدئ، يعني يشعر بالتقارب بين المؤلف وبين القارئ. أيضا له عناية بالكلام على المسائل الواقعة، يعني كأنها من باب النوازل في زمانه. مثلا يعني أورد العملات المتداولة في الزكاة، تكلم على الصاع النبوي ومعادلة الصاع النبوي بالصاع المعمول به بمنطقة سدير. فله عناية بالكلام على النوازل المعاصرة، وهو يخاطبك يعني بما بما تدركه في زمانك، يعني في زمان المؤلف. يعني مثلا أورد مسائل فقهية أحدثها الفقهاء أو المتفقهة في زمانه، يعني عقد فصلا في مسائل متفقهة، في مسائل للمتفقهة الذين أحدثوا أمورا ينبه على أخطائهم. مثلا: ومنهم من رأيته لا يطمئن في التراويح والركوع والسجود وهم الأكثر فتبطل صلاتهم بذلك، وذلك خداعا من الشيطان. ومنهم رأيته يتلوك ويتضلع في حروف الفاتحة حتى تبطل صلاته، كقول بعضهم: ولا الضالين. يعني انظر إلى الطريقة، يتكلم على أخطاء يراها. هو الكتاب فعلا يليق بأن يقرأ على العامة والمبتدئين في الفقه من باب التصوير العام للمسائل. كتاب جميل حقيقة، يعني مع اختصاره رحم الله مؤلفه. أيضا يتكلم على أخطاء المفتين والقضاة، وعقد فصلا في هذا، سأريكم بعض مسائله. أيضا أورد أكثر من 20 مسألة خطأ فيها هؤلاء المفتين في زمانه. فرجل له عناية بالكلام على الأحوال المعاصرة له، سأريكم بعض المسائل في هذا. فالمقصود أن هذا الكتاب مفيد، يعني يحسن مطلب العلم أن يطلع عليه وأن يقف على فوائده، سواء متعلقة بالمذهب أو متعلقة بتصحيح أخطاء معينة في الفهم أو في الإفتاء، أو حتى ببيان الحالة العلمية والحالة العامة للناس، لأن الرجل يتكلم على أمور تمس عامة الناس وتمس أخطاء المفتين والقضاء، ويعطيك تصورا أيضا عن الوضع في هذا التوقيت في نجد. يعني احنا نتكلم قبل الدعوة النجدية بنحو قرنين من الزمان، والرجل معاصر لكبار علماء المذهب الحنبلي كمرعي والبهوتي، وإن كان يعني متوفى قبلهم بمدة، لكن يعني في نفس التوقيت تقريبا. فالكتاب مهم الحقيقة، ومن الكتب التي يمكن أن تؤخذ فكرتها وتطور. أريتكم شيئا في احنا كنا يعني مررنا على أبواب الفقه إلى المعاملات والسلام، وذكر الضمان والصلح والوكالة. يعني هو في الحقيقة في المعاملات فصل أكثر بكثير من العبادات، على خلاف المعتاد يعني في كتب المبتدئين. ثم عقد يعني هذا كتاب الغصب، ثم باب الوقف، فصل في الهبة، الوصايا، وبعدين كتاب النكاح، تكلم على النكاح أيضا في يعني نوعا ما أطال أكثر بكثير مما هو في العبادات. يتكلم على الرضاع والمحرمات والخلع وهكذا، كما ترى كتاب الطلاق تعليقه بالشروط، تكلم أيضا في الطلاق، يعني فصل نوعا ما. ثم تكلم على كتاب الظهار، بعدين تكلم في التعزير وقتال أهل البغي، باب الأطعمة، كتاب الأيمان، كتاب القضاء، الأيمان، بعدين القضاء، وتكلم أيضا في الدعاوى والبينات. القسم هذا فصل في القسمة وفصل في الدعاوى، ثم كتاب الشهادات، وآخر شيء كتاب الإقرار على عادة أصحابنا. ثم عقد فصلا هنا في مسائل غرائب وفوائد عجائب، وبدأ يتكلم بعد انتهاء يعني أبواب الفقه على ما ذكره. تكلم هنا مسألة أصولية: إذا أورد عليك مسألة مطلق أو مقيد، أو أورد عليك يعني، أو اختلف حكمهما، لم يحمل أحدهم على الآخر، فإذا اعلم أن القرائن ثلاث، يعني بعض الفوائد العامة، يعني مسألة متعلقة بالأصول أو نحوه. هنا مثلا باب مسائل شتى في جميع الفقه، يذكر فيها فوائد أيضا: إذا كانت المعصية لا يتعلق بها مال لله ولا لعباده، كقبلة الأجنبية ومباشرتها دون الفرج والجلوس في المسجد جنبا واستماع الملاهي ونحو ذلك، فلا شيء في ذلك غير التوبة، وهكذا. فصل في صغائر الذنوب. ثم الفصل الذي ذكرت لكم: مسائل متفقهة أحدثوا أمورا وفتاوي خرقت الإجماع، ضل بها هذا المفتي وأضل. وتكلم هنا على أخطاء يعني بعض المفتين في زمانه، وذكر شيئا كثيرا، وهو الحقيقة فصل مهم. يعني انتقدهم وانتقد هنا: وقد مالت همومهم إلى القضاء والفتاوي في الأموال، فيا ليت أحدهم أقبل على المسلمين المستحقين بالتعليم. ينتقد يعني أحوال معينة في زمانه. وقد سمعت منهم من يقول إن خفارة الإخوان التي تأخذها البوادي من أهل القرى لا تحرم، ويتكلم ويفصل يعني. ومنهم من رأيته ناصبا نفسه للقضاء والفتوى وهو لا يعلم طريق ذلك، ما أكثر هذا في زماننا. يعني الكتاب يا جماعة، أنا يعني مررت على معظم ما فيه حتى تكونوا قد أخذتم عنه فكرة عامة. ولا يخليها أيضا من بعض الرقائق والمواعظ، حتى يعني بعد الأداب. إحنا الآن نتكلم في الفقه والفوائد، يعني انظر هنا فائدة جليلة: اعلم أن كل لفظ المراد منه معناه لا ذاته، وبعدين كذلك استحضر الله في صلاتك، وأنه يسمع قولك ويعلم خفي سرك، فلا تغب عنه وأنت تناجيه فيرد عملك. كتاب حقيقة جميل يعني لطيف. وبعدها خلاص يعني انتهى الكتاب عند صفحة 137. فهذا يعني ما يتعلق به، ويمكن أن يقرأ هذا الكتاب في جلسة وأن يستفاد منه، أن يقرأه طالب العلم يتصور به بعض المسائل في هذا الزمان، في ذاك الزمان يعني، وأن يطور فكرته إلى ما يليق بزماننا. وبهذا أكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه وأن ينفعنا بعلوم علمائنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.